الأخ يسأل في الفائدة السابقة معنا في الفرق بين الضياء والنور، وأن الضياء أكمل من النور، وسؤاله في تسمية الله سبحانه وتعالى بالنور ولم يتسمى بالضياء مع أن النور مع أن الضياء أكمل. الجواب والله تعالى أعلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الجواب والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وقوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. عندنا بهذه النسخة بدأ بالألف دون همز، بمعنى الظهور، بدأ يبدو بمعنى ظهر، وأما بالهمز ما ندري هل عندكم في بعض النسخ بالهمز، بدأ بهمز على الألف، ها عندكم في بدون، لأن في الشرح أتى بها مهموزة، وها هنا بغير همز. وعلى كل كلاهما صحيح، منه بدأ بالهمز أي أنه من البدء والبداية، كان من ربنا سبحانه وتعالى. وإذا قلنا بدأ بلا كيفية أي ظهر، وكلاهما حق. قال: وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. قاعدة شريفة وأصل عظيم كبير من أصول هذا الدين، وهو إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى، وليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من كلام جبريل، ولا من غيرهما. فهذا من أصول الدين العظيمة الكبيرة، لأن الوحي الذي هو جاء بهذا القرآن إنما فيه من قواعد ومن أصول هذا الدين، ومن العبادات والأوامر والنواهي إلى غير ذلك. قال: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى على 9 أقوال. قال: أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. هذا القول الأول، في تعريفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي أتوا به أرادوا به نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، فزعموا أن العقل الفعال، أن العقل الفعال، واختلفوا في تعيين ما هو العقل الفعال. فمنهم من يقول العقل الفعال هو الله، ومنهم من يقول، يعني من الصابئة والمتفلسفة، ومنهم من يقول بأن العقل الفعال هو جبريل، ومنهم من يقول بأن العقل الفعال هو هذه أو إحدى هذه الأفلاك والكواكب، إلى غير ذلك من الأقوال التي فيها الاختلاف والاضطراب في تعيين هذا العقل الفعال الذي أتوا به وسموه بهذه التسمية. فيزعمون أن هذا العقل الفعال بمختلف تعاينه ومسمياته أنه يفيض ويعطي ما كان تحته من المخلوقات من الأفعال والأقوال والكلمات والأحوال إلى غير ذلك، فهو يفيض على كل من تحته، على كل من تحته من المخلوقات، يعطيه هذه الأحوال من أفعال، من صفات، من كذلك كلام، من ألفاظ إلى غير ذلك. وهذا العطاء والفيض بحسب حال ذلك المخلوق، فإن كان ذلك المخلوق الذي هو تحت العقل الفعال إن كان ذا قوة وذا ذكاء إلى غير ذلك، أعطي من هذا الفيض وهذا العطاء بحسب ما يليق بكماله وقوته وذكائه إلى غير ذلك. إذن هذا الكلام الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي هذا القرآن، إنما هو عبارة عن فيض وعطاء كان ونزل من هذا العقل الفعال. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن فاض عليه ذلك العقل الفعال، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن ذلك العطاء وذلك الفيض بألفاظ من عند نفسه، فخطب ووعظ وتكلم إلى غير ذلك بعبارات من عند نفسه. هذا هو حاصل كلام هؤلاء الصابئة والمتفلسفة الذين يريدون أن يصلوا إلى نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى بهذه التعابير وبهذه الأقوال السخيفة التي حاصلها كما سمعتم نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى وأنه لا يتكلم. قال: وثانيها أنه مخلوق، أن كلام الله مخلوق، خلقه منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. ولهذا المعتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق، بأن القرآن مخلوق لأنه من كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى مخلوق عندهم كما خلق الجبال والسماوات والأرض وغير ذلك من المخلوقات. فهذا هو قول المعتزلة وقول الجهمية، وكذلك قول متأخري الرافضة، وكذا قول الزيدية. قال: وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله. هو أي ذلك المعنى، هو أي المعنى، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. أنه معنى واحد، معنى واحد لا يتجزأ، لا يتجزأ ولا كذلك يقبل التقسيم، فلا يقال بأن كلام الله سبحانه وتعالى عبارة عن نهي وأمر، ولا عبارة عن استفهام واستخبار إلى غير ذلك، لا يقبل التقسيم ولا يقبل كذلك التجزؤ. وهذا الكلام باطل، وسيأتي الكلام على رد في رده وبيان بطلانه. قال: أنه معنى واحد قائم بذات الله، قائم بذات الله لا يقبل السماع، يعني لا يسمع، لأنه قائم بذات الله فلا يسمع. قال: هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وإن عبر عنه، أي عن ذلك المعنى القائم بذات الله، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل. قال: وهذا قول ابن كلاب، عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، وهو شيخ الأشعري، شيخ أبي الحسن الأشعري، وهذه المرحلة الثانية لأبي الحسن الأشعري، كان في مرحلته الأولى معتزليا، ثم بعد ذلك رد على أهل الاعتزال وبين بطلان مذهب أهل الاعتزال، وذهب يتتلمذ على ابن كلاب، فكانت هذه المرحلة هي المرحلة الثانية لأبي الحسن الأشعري. قال: وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. قال: ورابعها، وسيأتي الكلام بالتفصيل على هذا القول الثالث خاصة، لكن علينا أن نفهم مراد كلامهم، فمن فهم مراد كلامهم؟ من يقول؟ ها ها ها، أن كلام الله مخلوق؟ لا، القول الثالث أنه معنى، إيش معنات معنى؟ واحد، معنى واحد، أي لا يقبل إيش؟ التجزؤ ولا التقسيم. معروف إذا فتحت القرآن وقرأت في القرآن تجد فيه الأمر وتجد فيه النهي، تجد فيه الاستفهام وتجد فيه الاستخبار، إلى غير ذلك من أنواع وأقسام الكلام. لكن هم يقولون لا، كلام الله سبحانه وتعالى عبارة عن معنى واحد. طيب، وهذا الأمر وهذا الاستفهام وهذا النهي، قالوا هذا من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم أو من تعبير جبريل عليه السلام، هذا من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم أو من تعبير جبريل عليه السلام. إذن هذا القرآن الذي بين أيدينا على قول ابن كلاب والأشعري، هل هو كلام الله أو هو كلام جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام جبريل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق؟ هو مخلوق، ولكن الأشاعرة لا يصرحون بهذا القول، لا يصرحون بأن القرآن مخلوق. إذن هذا قول الأشاعرة وقول كذلك الكلابية بأن كلام الله ليس بمسموع ولا يسمع، وإنما هو في نفس الله سبحانه وتعالى. طيب، كيف وصل إلينا هذا القرآن؟ قالوا الأشاعرة والكلابية، قالوا قذف الله سبحانه وتعالى في روع جبريل أو في قلب النبي صلى الله عليه وسلم معنى، ففهم جبريل ذلك المعنى فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ نفسه، بلفظ جبريل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قذف الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في نفسه صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعبر عن ذلك المعنى المقذوف في قلبه بلفظ نفسه. إذن هذا هو الطريق للإفهام لهذا المذهب الثالث، مذهب ابن كلاب والأشعري. ها؟ هو إنه مخلوق لا شك، هم يقولون هذا القول، لكن الأشاعرة لا يصرحون، الأشاعرة لا يصرحون بهذا القول. طيب، وهذا المعنى إذا قرأه صاحب العبرانية كان هذا هو الإنجيل، وإن قرأه العربي كان هذا هو القرآن، وإن قرأه صاحب السريانية كان هذا هو الإنجيل، هذا هو المعنى. قال: ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. أنه حروف وأصوات، هذا قول صواب، هذا القول قول حق. القول الرابع كلامهم أنه حروف وأصوات، هذا كلام موافق لمذهب أهل السنة والجماعة، إلا أن مسألة الجمع في أصوات هذا لا يزال تحت البحث والنظر، تحت البحث والنظر. فمن وجد شيئا من كلام السلف المتقدمين أنهم يقولون بأن كلام الله عبارة عن حروف هذا صواب، وعبارة عن صوت هذا موجود، لكن هل يعبرون ويقولون عبارة عن حروف وأصوات؟ هذا الذي يحتاج إلى نظر. وجدنا من كلام ابن أبي العز كما سيأتي معنا أنه يعبر بالجمع، ووجدنا كذلك لأبي القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة أنه يعبر بالجمع، لكن تعلمون بأن أبا القاسم الأصبهاني بأنه عنده تمشعر، عنده تمشعر في كتابه الحجة في بيان المحجة، فإذا وجدنا ذلك من كلام المتقدمين، وإلا فتعبيرهم المعروف الكثير أنهم يقولون حروف وصوت أو حرف وصوت بهذا اللفظ، والله تعالى أعلم. قال أنه حروف وأصوات أزلية أي قديمة، أي قديمة، وهذا يحتاج إلى نظر، كون كلام الله سبحانه وتعالى عبارة عن حروف وأصوات هذا صواب، وقولهم بأن هذا الكلام قديم هذا يحتاج إلى استفصال، ويحتاج إلى كذلك استفسار، هل يريدون بأن كلام الله سبحانه وتعالى قديم باعتبار النوع أو باعتبار الأفراد والأحاد؟ فإن قالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى بأن نوعه وجنسه قديم، هذا ماذا؟ ها؟ هذا صواب، هذا صواب، من حيث أن صفة الكلام من حيث النوع والجنس بأنها صفة قديمة هذا صواب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأتي وقت من الأوقات لم يكن متكلما ثم تكلم، لا، وإنما هذه الصفة قديمة، ولم يأتي وقت من الأوقات بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بالكلام ثم اتصف بعد ذلك، بل نقول بأن صفة الكلام باعتبار النوع الجنس بأنها صفة قديمة. وأما إذا أرادوا بأن الكلام قديم من حيث الأفراد والأحاد، أي كلام الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام، أو كلام الله سبحانه وتعالى مع نوح، أو مع عيسى، أو مع نبينا صلى الله عليه وسلم، أو كلامه تعالى بالقرآن، أو كلامه بالتوراة، أو كلامه بالإنجيل، أو أن كلامه مع خلقه يوم القيامة بأنه قديم، هذا القول صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا قول باطل. باعتبار الأحاد والأفراد نقول بأن ذلك ليس بقديم، بل هو حادث متجدد، فالله سبحانه وتعالى كلم موسى بعد أن خلقه وبعد أن بعثه، وكلم كذلك نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عرج به كذلك كلمه في ذلك الوقت، فكلامه تعالى مع الأحاد والأفراد كلام حادث متجدد وليس بقديم. قال مجتمعة في الأزل، مجتمعة الأحرف والأصوات مجتمعة في الأزل أي مجتمعة في القدم، وهذا القول هو ما يسمى بقول الاقتران، ما يسمى بقول الاقتران، وهذه الفرقة التي تقول بهذا القول تسمى وتعرف بالفرقة الاقترانية. الاقترانية ما معنى مجتمعة في الأزل؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حين تكلم مثلا بقوله تعالى حاميم ألف لام ميم، قالوا لم يتكلم بها حرفا وبعده حرف، لم يقل ألف ثم بعده لام ثم بعده ميم، قالوا لا، وإنما قال ألف لام ميم في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، وهذا القول منهم كما قال ابن القيم تصوره يكفي ببطلانه، من تصور هذا القول وتأمله بأدنى تأمل في عقله وجد بأن هذا القول قول باطل، لأنه لا بد من التعاقب، ولا بد من الكلام بالنطق بالألف ثم بعد ذلك باللام ثم بعد ذلك بالميم، وأما أن هذا النطق يكون مع بعض وفي آن واحد وفي وقت واحد وبدون تعاقب فهذا القول ليس بصحيح. وكما ذكر ابن القيم في النونية أن هذا لا يكون، عدم التعاقب لا يكون إلا في حالتين، في حالة الخط يعني في حالة الختم لو تعلمون هذا أمر معروف أن الإنسان إذا معه ختم وهذا الختم فيه أحرف فإنه حين يختم على الورق تصعد وتظهر تلكم الأحرف في لحظة واحدة، هذا معروف أو ليس بمعروف؟ هذا معروف. الحالة الثانية لو أنك جمعت شخصين أو أكثر وقلت لهذا أنطق بالألف، وقلت للآخر أنطق باللام، وقلت للآخر أنطق بالميم في وقت واحد، ثم نطقوا في وقت واحد، هل هناك تعاقب؟ لا يوجد تعاقب في هاتين الحالتين يمكن. أما أن الله سبحانه وتعالى يكون قد تكلم بذلك في حالة واحدة فهذا القول لا يدل عليه دليل، فتصوره يغني في بيان بطلانه عن التفصيل فيه. قال: ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. أما طائفة من أهل الكلام فهي تلكم الفرقة التي يقال لها السالمية، التي يقال لها الفرقة السالمية. وأما من أهل الحديث فقد ذكر أهل العلم كابن القيم وغيره أن طوائف من المتبعين للأئمة الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك قالوا بهذا القول، من الذين هم أتباع هؤلاء الأئمة. وأما هؤلاء الأئمة فقولهم معروف موافق للكتاب والسنة وقول سلف الأمة، لكن بعض الأتباع الذين تتلمذوا على بعض أهل الاعتزال وأهل الكلام أخذوا هذه المقولة منهم، أخذوا هذه المقولة منهم. قال: وخامسها أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية أتباع محمد ابن كرام، وهي فرقة تميل إلى التمثيل والتشبيه. قال: وخامسها أنه حروف وأصوات، سبق الكلام في هذا، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا القول باطل، وهذا القول باطل، وقد قربه لنا شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بأن هؤلاء يقولون بأن الله سبحانه وتعالى كالطفل، كالطفل، الطفل يخلق وليس بمتكلم، ثم تمر عليه الأيام والأشهر ويبدأ بالنطق، لم يكن متكلما ثم تكلم. قال شيخ الإسلام: فهؤلاء الكرامية شبهوا ربهم بالطفل. قال: وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. هؤلاء جعلوا الكلام هو صفة العلم وصفة الإرادة، لم يفرقوا بين كلام وعلم وبين كلام وإرادة، فجعلوا هذا وهذا كليهما على معنى واحد، على معنى واحد. وهذا القول نسبه ابن حزم، وهكذا الحافظ ابن حجر نسبه إلى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وهذا قول ليس بصواب وليس بصحيح، ولم يقل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه هذا القول قط، كما دافع ذلك عنه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ورد على ابن حزم. والحافظ ابن حجر أخذ ذلك من قول ابن حزم، والله تعالى أعلم. قال: وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر، صاحب المعتبر وهو كتاب المعتبر في الحكمة، وقالوا بأنه لأبي البركات هبة الله ابن علي، بأنه أبو البركات هبة الله ابن علي. قال: ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. قال: وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته، هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي، وهو الذي تتبعه وتنتسب إليه فرقة الماتريدية، أبو منصور الماتريدي. قال: وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته. هذا قول يشبه قول من؟ قول الأشاعرة والكلابية، أنه معنى قائما، أنه معنى قائما بذاته، أنه معنى قائم بذاته. هذا هو قول الأشاعرة، وهذا يشبه قول الأشاعرة لكنه يخالفه. قال: أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته، هو يعود إلى الكلام. ما هو الكلام؟ قال: هو ما خلقه في غيره. إذن هؤلاء يصرحون بأن القرآن إيش؟ بأن القرآن مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى خلق كلامه، ومن كلامه القرآن خلقه في غيره، وأراد بالغير ها هنا الهواء. أبو منصور الماتريدي يقول بأن الله سبحانه وتعالى خلق كلامه في الهواء، وخرج الكلام من الهواء، هكذا يقول أبو منصور الماتريدي. فمعنى كلامه إذن أن هذا الكلام الذي يتصف به الرب سبحانه وتعالى هو كلام مخلوق، هو كلام مخلوق. هذا الكلام المخلوق يتضمن المعنى القائم بنفس الله، يتضمن المعنى القائم بنفس الله سبحانه وتعالى، أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته. ما هو هذا الكلام المتضمن للمعنى القائم بذاته؟ هذا هو الذي خلقه الله في غيره، الذي خلقه الله في الهواء فخرج من الهواء. إذن هذا قول يعني يرجع إلى قول الأشاعرة من أن الله سبحانه وتعالى كلامه يعود إلى نفسه وإلى ذاته، وقائم بنفسه سبحانه وتعالى وبذاته. لكن هذا أبو منصور الماتريدي خالفهم في أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، وهذا الكلام المخلوق هو المتضمن للمعنى القائم بنفس الله سبحانه وتعالى. قال: وثامنها أنه مشترك كذلك. والفرق بينه وبين القول الأشاعرة أن الأشاعرة لا يقولون بأن الكلام المخلوق بأنه كلام الله، لا يقولون بأن القرآن كلام الله، وأبو منصور الماتريدي يقول بل هو كلام الله، لأنه يقول هو الذي خلقه في الهواء، وهذا الذي خلقه في الهواء هو كلامه تعالى، هو كلامه تعالى. الأشاعرة والكلابية على خلاف ذلك، يقولون بأن كلام الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، لا يسمع، لا يسمع، وهذا القرآن ليس بكلام الله، وإنما هو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام جبريل عليه السلام كما تقدم. قال: وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. هذا القول الثامن هو قريب من القول الأول، هو قريب من القول الأول، إلا أن هذا القول الثاني صرحوا بأن هذا القرآن أو أن هذا الكلام بأنه مشترك بين المعنى القديم بالذات وبين ما يخلقه في غيره. فهذا الذي يقوم بذات الله يقال له كلام، وهذا الذي نسمعه القرآن يقال له كذلك كلام الله. القول الأول قالوا لا، قالوا لا، وإنما هذا الكلام الذي نسمعه الذي هو القرآن مثلا هو متضمن لكلام الله القائم بذات الله. القول الثامن قالوا لا، لا نقول متضمن، بل الكلام القائم بذات الله يقال له كلام الله، والكلام المخلوق يقال له كذلك ماذا؟ يقال له كلام الله على حد سواء، بدون تضمن، بدون تضمن، لأنهم قالوا أنه مشترك، واللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الذي يطلق على حقائق متعددة على حد سواء، الذي يطلق على حقائق متعددة على حد سواء. مثال ذلك لفظة العين، لفظة العين تطلق على العين الجارحة، وتطلق كذلك على عين الجارية الماء، وتطلق كذلك على الجاسوس يقال له هذا عين، هذا يقال له لفظ مشترك يطلق على هذا وهذا وهذا. وهكذا عندهم الكلام، كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى عند هذا القول الثامن هو الكلام القائم بنفسه سبحانه وتعالى كلام. وهذا الكلام المخلوق كالقرآن قالوا بأنه كذلك كلام الله سبحانه وتعالى على حد سواء. القول السابع اعترضوا، وإنما قالوا هذا الذي نسمعه هذا القرآن متضمن للمعنى القائم بذات الله. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ ها؟ ها؟ نعيد مرة ثانية رحمك الله. طيب الآن معنا ثلاثة مذاهب، معنا مذهب الأشاعرة والكلابية وكذلك المذهب السابع وهو مذهب الماتريدية، ومعنا كذلك المذهب الثامن الذي هو مذهب أبي المعالي الجويني. هذه ثلاثة مذاهب في القول بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قول الأشاعرة والكلابية ذكرنا هذه الثلاثة لتقاربها. قول الأشاعرة والكلابية قالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى فقط هو القائم بذاته. هل هذا الكلام القائم بذاته يسمع؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا يسمع. إذن كيف يصل إلينا؟ يصل إلينا عبر ما يفعله الله سبحانه وتعالى من قذف ذلك المعنى القائم بنفسه في قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا ما يريد الله أن يخبرنا به بلفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا القرآن عند الأشاعرة هل هو كلام الله؟ كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى كلامه لا يسمع، لأن الله سبحانه وتعالى كلامه لا يسمع، إنما هو قائم في نفسه فقط. هذا واضح؟ هذا واضح. القول السابع وهو قول الماتريدية قالوا القرآن، قالوا الكلام مخلوق، صرحوا هكذا الكلام مخلوق. طيب هذا الكلام مخلوق، خلقه الله فجعله في شيء من مخلوقاته فيخرج من ذلك المخلوق كالهواء مثلا. طيب المعنى القائم بذات الله هل يقال له كلام؟ قالوا لا، هذا المعنى القائم بذات الله متضمن، هذا الكلام المخلوق يتضمن الكلام، يتضمن المعنى القائم في نفس الله، يتضمن المعنى القائم في نفس الله. كيف تعرف ذلك؟ قالوا هذا القرآن الذي نسمعه معناه في نفس الله، معناه في نفس الله، لكن هل هو هو؟ قالوا لا، يتضمنه. واضح؟ يتضمنه وليس هو هو. القول الثامن قول أبي المعالي الجويني وهو قول أوضح، قالوا هذا الكلام القائم بنفس الله يقال له كلام، وهذا الكلام الذي خلقه الله في الهواء أو في غيره يقال له كلام. إذن هذا القرآن عند أبي المعالي الجويني إيش يقال له؟ ها؟ كلام الله. وهذا المعنى القائم في نفس الله إيش يقال له؟ كلام الله، على حد سواء دون تضمن، دون تضمن. إذن الماتريدية قالوا يتضمن، بدأوا يخالفوا المذهب الثامن بشيء يسير. الأشاعرة قالوا لا يتضمن وليس هو، وإنما الكلام كلام الله في نفسه فقط. واضح إن شاء الله؟ نعم. إذا قرأ مثلا محمد قرأ بصوته القرآن على قول الثامن، هذا يقولون هذا ليس بقول زيد، هذا قول لا، يقولون كلام الله. القول الثامن يقولون كلام الله، إذا نطق به النبي صلى الله عليه وسلم أو نطق به خلق من المخلوق من المخلوقات يقولون هذا كلام الله. قال وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات الذي هو المعنى النفسي، وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، يعني الأصوات والحروف التي نسمعها من قرآن أو توراة أو إنجيل أو غير ذلك، هذا شيء مخلوق لكنه يقال له ماذا؟ كلام الله. قال: وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. نكتفي بهذا القدر. سبحانه.